ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال من فيها وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. سبحان الله سبحان الله الناس يعلمون ذلك ويشاهدون ويباشرونه يباشرون هذه المنافع ومع ذلك يغفلون عن المنعم الذي خلقها وتفضل بها ويسرها أفلا يشكرون. ومن كفرهم لنعم الله أن جعلوا معه إله آلهة أخرى وفيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. اتخذوا من دون الله آلهة اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها من الأصنام إنه لأعجب العجب من أعجب العجب أن يتخذ الناس أو يتخذ الإنسان معبودا يخضع له ويذل له ويعظمه وهو جماد أصنام منحوتة أو حجارة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله. إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام الذي يدل على الخوف من الشرك لا يأمن الإنسان على نفسه. سبحان الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم هذه الآلهة التي يعبدون من دون الله لا يستطيعون لهم نصر بل هي محتاجة إلى عابديها هي محتاجة إلى عابديها يحمونها وينصرونها لا يستطيعون وهم لهم جند محضرون. نفس العابدون لتلك الأصنام هم جند لهذه الأصنام يحمونها ويدافعون عنها مثل لما إبراهيم عليه السلام كسر الأصنام جاءوا ينتصرون يبنونه بنيانا وأرقوه به جاءوا ينتصرون لآلهتهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لو يشهدون وراحوا يجادلون. إذن فهم يعني حماة لهذه الآلهة آلهتهم لا تنفع بل هي فقيرة إليه هي فقيرة إليه. سبحان الله لا يستطيعون نصرهم وهم له جند محضرون. قال الله فلا يحزنك قولهم لا يحزنك أيها النبي ما يقولونه لك من الطعن فيك كقوله مثلا إنه شاعر وإنه كاهن ساحر أو مجنون لا يحزنك هذا ولا تبالي به. فمثل هؤلاء لا عبرة يعني ليس عندهم العقول التي توجب لهم اعتبار ولأقوالهم اعتبار فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله يعلم ما يسرونه وما يعلنونه فهم يظهرون التكذيب وهم يقرون به في الباطن فكفرهم كفر جحود فإنه تعالى يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. محمد نعم لا إله

جند محضرون، يعني نفس العابدون جند لهذه المعبودات حاضرون لنصرتها والدفاع عنها، فهي فقيرة لهم لا تستطيع نصرهم ولا نصر أنفسهم، وهؤلاء العابدون جند حاضرون لنصرة معبوداتهم. وأيوب شوف الآية في سورة ومتبرعهم بعضهم من بعض، أفلا تبرعوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع وهو الولي النصير. هذا لقوله وهم لهم جند محضرون. وهم لهم جند محضرون، أي محضرونهم وهم في العذاب. ومتبرعهم بعضهم من بعض، فلا تبرعوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والنفع والضر والعطاء والمنع وهو الولي النصير. قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك صلي فلا يحزنك قولهم فلا يا أي فلا يحزنك يا أيها الرسول قول المكذبين. والمراد بالقول ما دل عليه السياق، كل قول يقدحون فيه في الرسول أو فيما جاء به، أي فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فنجازيهم على حسب علمنا بهم، وإلا فقولهم لا يضرك شيئا. قال الله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. نعم يا أبو أيوب الشاهد، لا تقدر الآلهة، نعم، على نصر عابديها، تمام، نعم، الحمد لله على العالم. اللهم الحمد لله. وشبههم هؤلاء اللي يعبدون الأصنام الجمادات مثلهم اللي يعبدون الأموات، وش الفرق بين الميت والجماد من جهة انتفاع مع العابد؟ هل الذي يعبد الصنم ولا الذي يعبد الميت؟ تبع. نعم. إيش؟ عند الحساب. قال مجاهد. قال مجاهد عند الحساب، نعم، وهم لهم جند، نعم. هذا القول الثاني يقول قتاده وفهم ولعله أظهر، نعم. وهو اختيار ابن جرير، وهو اختيار ابن جرير، يعني العابدون جند حاضرون محضرون لنصرة آلهته، مستعدون للدفاع عنها، فهم يغضبون إذا تعرض لآلهتهم يعني بسوء كيد كما فعل إبراهيم بالأصنام، انتهى. يعني هذا القول قول القتادة والحسد واختيار ابن جرير رحمه الله. نعم. شيء؟ لا خلاص. المهم الجملة الأولى هي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم يا محمد.